أيها الأحبة، حديثي معكم بهذا اليوم بشرى الموحدين، يا إخوان أهل التوحيد، الله يجعلنا وياكم من أهل التوحيد، نهايتهم الجنة قطعا لا شك فيه ولا ريب. من مات على التوحيد فهنيئا له الجنة، هو في آخر المطاف سيدخل الجنة، لكن هل هو من المقربين السابقين أم هو من أصحاب اليمين أم هو مسلم ظالم لنفسه وانتقل إلى الله وهو على ظلمه ما تخلص من الظلم؟ المقصود أن أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، الذين آمنوا بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وحساب ونقاش، وآمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره، كما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت الحرام، فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم في الجنة، لكن هل هم يدخلون الجنة من أول وهلة؟ نقول الجواب لا يلزم أن يدخل الجنة من أول وهلة، لا يلزم. السابقون المقربون والمقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة ولا عليهم عذاب، وإن كان يختلف السابق بالخيرات المقرب يختلف عن أصحاب اليمين وهم المقتصدون، فالمقتصدون أقل في الرتبة، أقل في الرتبة وأنزل منهم منزلة، وقد يحصل للمقتصد في الحساب طول لكنه لا يعذب. أما السابقون بالخيرات فلهم شأن آخر، نسأل الله كريم فضله. يقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تأمل الآية جيد وترى هذه الآية الكريمة من أعظم البشائر لأهل الإسلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فسماهم مصطفين، ولا يصطفى إلا من زكى واختاره الله، فسماهم من المصطفين، وسماهم ممن أورثوا الكتاب، ثم فصل حالهم قال: فهؤلاء المصطفون على ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه من عصاة الموحدين، وهذا هو المدار ومنشأ الخلاف بين أصحاب الفرق، فهناك من غلا في هذا الظالم نفسه غلوا زائدا وأوجب له الخلد في النار وكفره في الدنيا وأوجب له الخلد في النار ولم ينظر لمثل هذه الآية الكريمة ولم يتأملها ولم يفهمها. وهؤلاء الخوارج وهم يجمعون بين العنف والشدة والجهل بكثير من أحكام الشريعة، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حق ذي الخويصرة: يخرج من ضئضي هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم على ضلال، لأنهم ما جمعوا بين النصوص، أخذوا في جانب وتركوا الجانب الآخر، وقبلتهم المرجئة وهم ضلال أيضا، ليسوا على طريق سوي ولا منهج قوي. المرجئة، المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني قالوا: لم إنك إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، يقولون إلى الجنة مهما عمل، يسمون المرجئة. هذا خطأ فاحش وشنيع ومخالف لما جاء في الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق والطريق المستقيم والنهج القويم، جعلنا الله وإياكم منهم مني وكرمه، عملوا بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة كلها، ولم يضربوا بعضها ببعض، بل آمنوا بها وصدقوها وجمعوا بين النصوص وساروا على طريق قويم ونهج مستقيم. وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرقة هذه الأمة، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. فما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العمل بالنصوص كلها. فلذلك نقول في مثل هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، وين يعود الضمير؟ إلى الأصناف الثلاثة. نسأل الله كريم فضله، هذه نعمة من ربنا. لو كان الظالم لا يدخل لنفسه من المسلمين لا يدخل الجنة، كلنا ظالم لنفسه، من الذي لم يظلم نفسه؟ من الذي لم يخلط عملا صالح وآخر سيئا؟ وقد قال الرب جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد أجمعت شرائع السماء كلها، ما هو أمة محمد فقط، جميع الشرائع لم يختلف منها شريعة، على أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار سيخرجون منها بإذن رب العالمين ورحمته الواسعة، يدخل إذا شاء الله دخوله، وصار عليه ذنوب لم يتب منها أو واجبات لا توجب الكفر بالله، فرط فيها ولقي ربه مفرطا، فهذا تحت مشيئة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله ومات على الشرك، خصوصا الأكبر، الشرك منه أكبر ومنه أصغر. الأكبر شرك الدعوة وشرك النية والإرادة والقصد وشرك الطاعة وشرك المحبة. فمن يجعل الأولياء كصعافقة العقول الجهلة السذج الغوغاء الذين ينصبون أولياء يعظمونهم ويبجلونهم ويذبحون لهم ويقربون لهم القرابين ويطلبون منهم الشفاعة زاعمين أن لهم جاه عند الله وأنهم شفعاء ووسطاء، فهذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. ولكن من سلم من هذا البلاء ومات على التوحيد سالما من الشرك الأكبر فهو لا شك في الجنة. متى يدخل الله أعلم، لكننا نقطع عن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون بدون عذاب ولا يمر بهم عذاب، يدخلون الجنة، بينما الظالم نفسه تحت مشيئة الله، إن شاء رحمه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في القبر ونهايته الجنة، وإن شاء عذبه في المحشر ونهايته الجنة، وإن شاء أجرى عليه المصائب في الدنيا ونهايته الجنة مهما كان ذنبه. لا يمكن أبدا أن يقول عاقل يدري ما يقول ويوقع عن الله وعن رسوله بعلم، لا يمكن أن يقول أن الإنسان إذا وقع في زلة ما أو خطأ ما أو ذنب من الذنوب لا يصل الشرك، يجعله مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. تعالى الله، تعالى الله، لا يمكن أن من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له في الإسلام. فالشاهد إخواني إليكم الآن بعض الأدلة وهي تبشر أهل التوحيد خير كثير وعطاء جزيل ونعمة عظيمة. فمن ذلك أن الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم، ما خلطوا التوحيد بالشرك، أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون أي في دار الدنيا. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما قلت لكم هذا لا يقتضي دخوله من أول وهلة، لا، قد تمر عليه بعض العثرات أو قد يدرك شيء من العذاب إذا مات عليه زنا، شرب خمر، أكل ربا، أكل رشوة، قطعة رحم، أكل مال يتيم، يعني كبائر الذنوب مات مصر عليها ماتات، هذا قد يعذب، قد يعذب كما قلنا في القبر أو في الحشر أو في النار. ولكن لا يمكن أن نجعل هذا الموحد المسلم الذي لقي ربه متحمل لظلمه وغشمه وجهله، لا يمكن أبدا أن يجعل كالكفرة المخلدين في النار، حاشا وكلا. فلا بد أن يمر على النار يوم من الأيام قد خرج الموحدون كلهم منها. من دخل النار من أهل التوحيد لا يمكن أن يخلد فيها، لا بد من الخروج في يوم من الأيام متى ما شاء الله، ما شاء الله ذلك سبحانه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه على حمار فركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه: يا معاذ أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. لكن فرق يا أخوان بين الحقين، حق الله وحق العباد بينهما فرق. فحق الله على العباد حق إيجاب وإلزام، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام، حق تفضل وإنعام من الرب جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. انتبه لما يجرح التوحيد أو يفسد التوحيد، كمن ينذرون للأولياء أو يشفع يطلبون الشفاعة من الأولياء، هذا يا أخي العمل مفسد للتوحيد، كما قال الرب جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقوله صلى الله عليه وسلم: وحق فحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جني ولا إنسي ولا شجر ولا حجر ولا الولي فلان، لا عبد القادر جيلاني ولا عيدروس ولا المرغني ولا التيجاني ولا عبد القادر جيلاني ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة ولا زينب ولا نفيسة، بل ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما في. حق الله لله، من صرف منه شيء لغير الله فهو مشرك كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحق الله على العباد أن يعبدوه، أن يفردوه بالعبادة لا يشركوا به شيئا. ثم قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم لك الحمد والشكر والثناء. أوليست نعمة يا إخوان عظيمة؟ بلى والله، بلى والله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إن الشرك لظلم عظيم. يقول الله في حق نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لما دخل أبو هريرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالس في بستان بعض الأنصار، وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يصبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما حوله حتى يدخل بيته يستكثر من العلم والخير وينهل منها المعين الصافي المبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يجده هنا وهناك، فليسأل عنه حتى دل على أنه في هذا البستان. فوجد الباب مغلق، باب البستان، فوجد جدولا يدخل منه الماء، فجوة قدر ما يدخل الإنسان معها لكن بجهد وتعب. فحاول حتى دخل أبو هريرة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة خذن علي هاتين، يعني كالشهادة على صدق ما يقول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله. فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه نعلي الرسول اللهم صل وسلم عليه وخرج. من لقي وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبشره بالجنة. فلقيه عمر رضي الله عنه، وإذا معه نعلي الرسول لم يلبسهما ولكن يحملها في يديه. فقال عمر: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال: هاتان نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا عندك؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن أبشره بالجنة. فدزه عمر رضي الله عنه من صدره حتى خر على قفاه، سقط. قال: ارجع. عمر رضي الله عنه صاحب كلمة الحق الملهم، ولا أحد يستطيع إذا قال عمر رضي الله عنه قولا أو كذا أن ينازع، لأن له هيبة في الحق لا يجامل خاص ولا عام ولا صغير ولا كبير. أبو هريرة سكت ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمل نعليه. قال: ما لك يا أبا هريرة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، أرسلت أبا هريرة بنعليك من لقي وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: دع الناس يعملون، دع الناس يعملون. لكن هل فقدت البشارة؟ لا لا، محفوظة مرصودة لكل مسلم ومسلمة. ولك أن تحلف ولا تستثني أن جميع الموحدين عموما أهل التوحيد من مات على الإسلام مهما بلغ ذنبه ما لم يخرج من الدائرة، دائرة الإسلام، أن نهايته الجنة، حتى وإن مر عليه عذاب في القبر أو في الحشر أو في النار نهايته الجنة. ولا بد أن يأتي على النار يوم من الأيام تصفق أبوابها ما فيها من أهل التوحيد أحد إطلاقا، كلهم خرجوا بإذن الله. وهذا مجمع عليه في جميع شرائع السماء، وهو مذهب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة المباركة المرحومة. ولم يخالف في هذا إلا شواذ من بعض الطوائف الضالة الذين ضربوا النصوص ببعضها وأولوها بتأويل باطل فتاه الطريق. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كلها حديث صحيح يا أخوان، قال: بيوم من الأيام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكان أتى الرسول في المرة الثالثة أتى بإصبعه السبابة نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتى بها عند أنف أبي ذر، فقال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا أورد هذا الحديث قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، يعني نفسه، يأتي بإصبعه هكذا ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة إذا فهم مثل هذا قال: طيب إذن هذا فتح باب للمعاصي على مصاريعها. فنقول: لا يا أخي، لا يا أخي، ما هذا فتح لباب المعاصي، ولكن هذا بشرى لأهل التوحيد. وهل يريد عاقل أن يجعل الموحد إذا مات ما تاب من الزنا أو ما تاب من شرب الخمر أو ما تاب من الربا أو ما تاب من عقوق الوالدين، هل يريد أن يخلده في النار مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ تعالى الله، وين التوحيد إذن؟ وين الإسلام؟ ما يصير. فلكن انتبه، نحن كما قلنا ونكرره ونكررها مرات حتى تفهم، نقول: هذه البشائر لا تقتضي دخوله من أول وهلة الجنة، فقد يطهر في النار سنة، سنتين، ثلاث، عشر، مئة سنة، ألف سنة، أكثر، أقل، الله أعلم، لا علم ولا إحاطة لنا. عبد ظالم لنفسه، قدم على ربه، موحد من الموحدين، لكنه عاصم مع العصاة التي لا توصله لدرجة الكافرين. معصية ما هي في درجة الكافرين. وش نقول فيه؟ نقول قدم على ربه، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وإن شاء عذبه ثم رحمه، لكنه سيدخل الجنة يوما ما، سيدخل الجنة يوما ما. لكن أهل الشرك الذين يعبدون غير الله أو ينذرون لغير الله أو يدعون غير الله أو يطلبون الشفاعة والمدد من مخلوق من المخلوقين، هذا شرك يا أخي، هذا مشرك. نعم قد يصلي ويصوم ويحج ويزكي، فلكن الشرك أفسد أعماله كلها، كما قال الرب جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. فلذلك نقول هؤلاء المساكين السدد الذين غرهم بعض المتمعلمين وينصبون أولياء يطلبون منهم الشفاعة والمدد، هذا الشرك. حتى وإن صلى وإن صام وإن حج واعتمر على جهل. إذا كان على جهل صحيح جاهل، فالله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. فالذين ماتوا في الفترة مثل عبد المطلب جد الرسول اللهم صل وسلم على محمد، ومثل أبوه عبد الله، ومثل أمه مثل أمه آمنة بنت وهب، وغيرهم من ماتوا في الفترة قبل البعثة. وكذلك إذا حصلت فترة زمنية ما بلغ الإنسان عن الإسلام شيء، فهؤلاء يقال فيهم أمرهم إلى الله. وأقرب ما قيل أن لهم امتحان في عرصات القيامة، يجرى لهم امتحان، إما يقال ادخلوا النار، فإذا دخلوها منعوا من دخولها ودخلوا الجنة، وإن أبوا وعصوا ادخلوها. بكل حال نقطع يقينا أن ربنا جل وعلا لا يعذب بشرا لم تبلغه الرسالة ومات على جهل مطبق لا يدري ولا يعي ولا يفقه، ولم يقيد له من يفقه في الدين. لكن لا ننسى أخي السائل، لا ننسى أن الكثير من الناس لاحظناهم وجئناهم في بعض الأقطار العربية بدون تسمية، عندهم إخوة ناصحونهم ويحذرونهم ولكنهم يكابرون ويعاندون، هذا الكثير منهم. فمثل هذا وشو قال فيه؟ قال مات جاهل، أتاه من يعلمه ويرشده ويبين له التوحيد من الشرك فأصر وعاند، فمثل هذا من المعاندين الكافرين، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من هذا إخواني، بشائر الموحدين، الله يجعلنا وياكم من الموحدين. وقلنا ونكرر أن هذه البشائر بالنسبة للسابقين بالخيرات، وبالنسبة للمقتصدين فهم يدخلون الجنة من أول وهلة، أما بالنسبة للظالم لنفسه من الموحدين فهذا نقول فيه أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، وإن شاء عذبه ورحمه إلا أن نقطع يقينا أن النار سيمر عليها يوم من الأيام تصطفق أبوابها لا يوجد فيها من أهل التوحيد أحد إطلاقا، لا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من الأمم، كل أهل التوحيد سيخرجون بإذن الله. ولذلك صح في الحديث، هو حديث طويل وأذكره لكم بمعناه، أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة حنت قلوبهم على إخوانهم الذين حبسوا في النار من أهل التوحيد، فيقولون يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم، فأخبروا على أنهم حبسوا في النار. حبسوا في النار، ما ظنكم؟ انتبه، هل أهل الجنة على طول دخلوا عليهم فأخرجوهم وشفعوا لهم من أول وهلة وقضي الأمر كما يقول القبوريون وصعافقة العقول من الجهلة الذين ينصبون أولياء يتوسلون بجاههم ويتقربون بهم ويطلبون الشفاعة والمدد منهم؟ شوف أهل الجنة ماذا عملوا، ما كل فيهم رسل، فيهم رسل وفيهم شهداء وفيهم صديقين وفيهم أنواع من أهل الفضل والإحسان والسوابق الطيبة، ومع هذا لا يمكن يجرؤ واحد منهم أن يشفع لأحد، لا لأبيه ولا لأمه ولا لأهل زوجته ولا لقاص ولا دان، حتى يستأذن الرب جل وعلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله شفاعة جميعا. أخبر المسكين هذا المتعلق بالولي فلان ويحور ويخور حول قبره كأن الجنة بيد صاحب هذا القبر، صلى الله العفو والعافية. أهل الجنة لما حنت قلوبهم على إخوانهم الذين حبسوا في النار ماذا عملوا؟ قالوا يا ربنا، شوف يسألون الله، يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم قد فقدناهم، فأخبروا أنهم قد حبسوا في النار، فقال الرب جل وعلا لأهل الجنة اذهبوا إليهم، يعني في النار، ولا تضر النار المسلم أبدا، أهل الجنة ما تضرهم، أهل الجنة يضرب النار طولا وعرضا لا يمكن أن يسمع لها حسا ولا حسيسا، لا يسمعون حسيسها، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يمكن أبدا أن يتأثر بالنار، والله على كل شيء قدير. فيأتون إلى النار ليتعرفوا على معارفهم ومن يحبون، ولهم خواص، قد يكون هذا الرجل أو هذه المرأة من أهل الجنة، قد يكون أبوه محبوس في النار، قد تكون أمه محبوسة في النار، قد يكون ابنه محبوس في النار، زوجته، أخوه، قريبه، صديقه محبوس في النار، فيدخل أحدهم يتعرف على من في النار، ولهم علامات سيماهم في وجوه من أثر السجود، ما تأكل النار آثار الوضوء، الوجه بحاله، لأن الذين قال الله عنهم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحول الكفرة على الشرك. أما أهل الإيمان فوجوههم كما هي، واليد والرجل والركبتين مواضع السجود لا تمسها النار، وقد تنهش منه ما عدا ذلك. فإذا عرف أباه أو ابنه أو أمه أو صديقه أو قريبه أو أخاه سأل الله جل وعلا، يعني مرتين يسألون الله، مرتين يسألون الله أن يأذن، بينما السذج والغوغة والجهل لا، ما يبول لله إذن. إذا قريب من الله هذا ولي، هذا صاحب فضل، هذا له جال أو قربة. نحن لا ننكر فضل الأولياء، وأعظم الأولياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا ننكر حاشا وكلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، ولا ننكر كرامات الأولياء، ولكن أيضا لا تنسى لا نصرف لهم حقا من حقوق الله التي لا يستحقها إلا الله. مهما بلغ الولي أعز خلق الله في قلوبنا الذي نرى حبه عبادة وطاعته عبادة لله وحبه عبادة لله وتفضيله على النفس وعلى المال وعلى الولد والوالد قربه لله، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله إنه أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، ومن لم يصل إلى هذه الدرجة بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه ناقص الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. وقال عمر: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال: والله إنك الآن يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. انظر هذا العبد الصالح رضي الله عنه كيف تجاوب الإمام معه في نفس اللحظة. نعم، ومع هذا، مع محبتنا له وتقديرنا له ونرى أن هذا قربه لله سبحانه وتعالى، محبته والصلاة عليه وطاعته وتقديمه على النفس والولد والوالد، كل هذا من عبادة الله سبحانه ونعتبره قربة نتقرب به إلى الله. ومع هذا كله لا نطلب الشفاعة منه، مع أنه الشافع المشفع، هو الشافع المشفع وأعظم الوجهاء وأعظم الشفعاء وأفضل الأنبياء، بل يحشر الناس على عقبه يوم القيامة أي تباعا له، أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء والمرسلين كلهم على عقبة أي تبع الله. ففضله لا يبارى ولا يجار صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع هذا ما نطلب الشفاعة منه. لماذا؟ لأن الشفاعة حق من حقوق الله، يأذن لا يأذن. فلذلك نقول في دعائنا: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم شفعه فينا واجعله شافعا ومشفعا. نعم، أحسن وأكرم، أنعم وأكرم، اطلب من ربك أن يشفعه فيك، فإذا شفعه فيك نجوت وأفلحت. ما شفعته فيك الرسول اللهم صل وسلم عليه ما يملك ضرا ولا نفعا، قل: لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل نفع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبا لهب؟ ما نزلت سورة تلعنه إلى يوم القيامة عمه صن وأبيه، فسئل عن قدر عذابه قال: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا ببركة دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نصيب له في الخروج من النار ولا في دخول الجنة. فلذلك نقول إخواني، نضرب المثل بحبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى تعلم أن غيظه بطريق الأولى يا أخي. والغريب أن بعض الإخوة الجهلة إذا سمعوا منا أو من غيرنا مثل هذا الكلام قالوا لا يحترمن الأولياء، لا يحبون الأولياء. سبحان الله سبحان الله، اللهم نشهدك على محبة كل ولي من أولياء الله، من عرفنا ومن لم نعرف. أوليس الصحابة من أولياء الله؟ أوليسنا لا لا لا يطيب القلب إذا مر ذكرهم إلا أن نترضى عنهم ونشهد الله على حبهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم؟ فلكن الجهل المطبق لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر الفرق عاد الآن، اثنين دخل اثنين، احدهما قال المدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الثاني قال اللهم امدني بشفاعة نبيك، اللهم شفعه في واجعله شافعا مشفعا. وش الفرق؟ الاول مشرك لأنه طلب الشفاعة من غير الله، والثاني موحد لأنه طلب من الله أن يشفع فيه نبيه. نعم، شوفوا يا أخوان الفرق العظيم. بعد ذلك إخواني نعود إلى أصل موضوعنا الذي كنا نتحدث عنه، بشائر الموحدين. وقلنا يا إخوان أن أهل النار مهما بلغ جرم أحدهم وكبر ذنبه أن الموحدين لن يخلدوا، تشفع الأنبياء. ما كملنا الحديث، ما كملنا الحديث، حديث الشفاعة العظيم. يقول الرب جل وعلا أخرجوا من عرفتم فيدخلون النار ولا تضرهم النار، أهل الجنة، فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، يعرفونهم بسماهم من علامات السجود. فإذا أراد الله سبحانه أن يرحم عبدا من عباده من هؤلاء المساكين المعذبين من المسلمين، ما الذي يحصل؟ كل تدبير إلهي، ما هو تدبير الرسل ولا الأولياء ولا الأصفياء ولا خاص، تدبير الله سبحانه. يقيض الله الطريق لهذا الرجل أو هذه المرأة الصالحة من أهل الجنة حتى يمر بالمعذب، أبوه أخوه أمه زوجته، فإذا راح عرفه كما يعرفه في دار الدنيا. ثم يقول اللهم هذا والدي، اللهم هذا والدي معذب في النار، أسألك اللهم أن تخرجه وأن تخلصه من العذاب، اللهم خلصه من العذاب وأخرجه. فتقول الملائكة إن ربك قد أذن لك بخروجه معك، ثم يمسك بيده ويخرجه من النار. يرى أمه، يرى أخاه، يرى قريبة، يرى صديقة، ويخرج جموع ما يعلمهم إلا الله، ثم يلقون بعين الحياة عند باب الجنة، فتعود عليهم أبشارهم جلد طيب، ويعود جسم طيب ومنظر طيب، ثم يقال ادخلوا الجنة مع الداخلين. فإذا قال أهل الجنة يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، أخرجنا من عرفنا، قال ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال دينار من خير، فيرجعون مرة أخرى إلى النار فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن في قلب مثقال دينار من خير، فيقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، أخرجنا من في قلب مثقال دينار، أخرجنا من عرفنا، وأخرجنا من في قلب مثقال دينار من خير، قال ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن في قلب مثقال ذرة من خير، وقد أعطاهم الله معرفة هذه الموازين وهذه المقادير، فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ما بقي بعد ذرة شيء. فقال الرب جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون وشفع المؤمنون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيقول الرب جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون ومرسلون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده الكريمة جل وعلا فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا مع مصر الإسلام، ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار، قد عادوا فحما وحمما، ثم يلقون في عين الحياة فتعود عليهم أرواحهم وأبدانهم وبشرتهم سوية، ثم يقال ادخلوا الجنة مع الداخلين. صلى الله كريما فضله. وش يدل عليه يا أخوان هذا؟ يدل على فضل التوحيد، نسأل الله كريم فضله. اي والله فضل التوحيد. أما الشرك لو نفع أحد أحدا لنفع إبراهيم عليه السلام أباه، هل نفعه؟ ما نفعه. ولو كان الفاضل يملك شيئا لابنه لنفع نوح عليه السلام ابنه الكافر كنعان وزوجته الكافرة، ما نفعوه، ما نفعوهم. ولو كان الأنبياء يملكون شيئا لملك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الشفاعة أو الهداية لعمه أبي طالب ولعمه أبي لهب، نعم، ولكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قل يا إخوة معلوم أن أهل الجنة إذا خرجوا منها ما بقي أحد من الموحدين، ما الذي يحصل بعد ذلك؟ يؤتى بالموت، ما هو ملك الموت، بالموت نفسه بصورة كبش أملح، ويقال يا أهل الجنة اشرئبوا أي اطلعوا، يا أهل النار اشرئبوا أي اطلعوا، فيطلعون كلهم. تعرفون هذا؟ قال نعم، هذا كلنا ذقناه، هذا الموت، هذا الموت. ترى ما هو ملك الموت، الموت نفسه، فيذبح بين الجنة والنار مثل ما تذبح الطلي، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، لكن ما يذبح الجنة ما دام في النار موحد، ما يذبح الموت، ما يذبح الموت ما دام في النار موحد. فإذا خرج الموحدون ولم يبق إلا الكفرة الفجرة ذبح الموت بين الجنة والنار. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. بعد ذلك إذا خرج الموحدون من النار ولم يبق فيها واحد، أصيب أهل النار بدهشة عظيمة وخوف عظيم وانزعاج كبير ووحشة ودهشة، ما عاد فيه من واحد أحد، كلهم خرجوا. فأسقط في أيدي أهل النار، زاد الأمر شدة وعنف وقسوة. ما الذي يحصل؟ يقول أهل النار بعضهم لبعض: هلما فلندعو، نسأل الملائكة الخزنة أن يخففوا عنا يوما من العذاب. فنادوا الملائكة وطلبوهم وسرحموهم واستعطفوهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم البينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الوقفة الثانية لأهل النار: يدعون مالك، يسألون مالك رئيس الخزنة، كبير خزنة أهل النار: يا مالك، احترقت منا الجلود وتفلدت منا الكبود، يا مالك ليقضي علينا ربك، نبي الموت الآن ما نبي الجنة، يا مالك ليقضي علينا ربك. شفنا، انظر إلى الآن، سبحان الله، لا زال هؤلاء المشركين الكفرة لا زال عنده شيء من الجهل بالله، لا زال عندهم هم في النار، ما قالوا: يا مالك ادعو لنا ربنا، لا، ادعو لنا ربك ربك. هذا يدل على الجهل العظيم عياذا بالله. وقال ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ما قالوا ليقضي علينا ربنا. هذا يدل على ما بلغوا به من الجهل بالله. وش يجيبهم مالك بعد 1000 سنة؟ قال بعض المفسرين انه يسكت عنهم مدة 1000 سنة ثم يقول: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كارهون. ولهم وقفة ثالثة: إذا مر بهم أهل الجنة يشفعون لمن شاء الله له الشفاعة، لمن أذن الله له بالشفاعة. إذا رأوهم نادوهم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، طعمة واحدة من طعامكم بدل الزقوم، شربة واحدة من شرابكم بدل الصديد، أسقونا، أطعمونا لو مرة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكفر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم، نسأل الله العفو والعافية. هذه 3 وقفات كلها فاشلة لأهل النار المخلدين بعدما خرج الموحدون من النار. هذه الوقفة الثالثة كلها وقفات يأس وقنوط. قال بعضهم لبعض: إن لم يرحمكم ربكم فلا راحم لكم، ادعوا الله وارفعوا إليه شكايتكم وادعوه لعله أن يخلصكم من هذا العذاب. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا كان جواب الله لهم؟ قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال الرب اخسأوا فيها ولا تكلمون، بعد ذلك أغلقت أبواب جهنم على من فيها وألقيت عليها العمد، إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة في عمد ممددة ليبلغ اليأس منهم مبلغه، ما عاد في خروج. والله ولا قدر جب إبرة، دخانها زقومها صديدها شرها شرارها، ما فيه ولا قدر جب إبرة. لكن لما كان في أحد من أهل التوحيد ما أغلقت الأبواب حتى لا يقع اليأس، لأن الرب جل وعلا لا يريد أن يقنط عباده الموحدين، لا، يصير عنده شيء من الرجاء، شيء من الأمل، شيء من الطمع. والعجيب أن من سجن في النار فترة زمنية من أهل التوحيد لا يتلعنون فيها ولا يدعون بالويل والثبور، بل يلهجون بسؤال الله ودعائه وهم في هذا المأزق الحرج، بخلاف أهل النار المخلدين عياذا بالله، فإنه يلعن بعضهم بعضا ويقبح بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. بعد ذلك أقول يا إخوة، من البشائر أيضا العظيمة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر لنا حديث البطاقة، وذلك أن رجلا يحضره الله يوم القيامة بين يديه، فتوضع أعماله الصالحة في كفة وتوضع أعماله السيئة في كفة، فتتوقف الموازين لا يدخل لهذا ولا هذا، فيقال لا تذكر يا عبد الله هل لك من حسنة لم تجز بها، فيقول ما أذكر، فيقال تذكر، قال ما أذكر، فقالت الملائكة بلى يا عبد الله إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم، فأحضرت له بطاقة، بطاقة فيها كتابة لا يدري ما فيها، فوضعت البطاقة في كفة الحسنات فثقلت حسناته بإذن الله ونجا مع الناجين وأفلح مع المفلحين. فقال ما هذه البطاقة؟ قال قيل هذا قولك لا إله إلا الله، صلى الله كريم فضله، هذا قولك لا إله إلا الله. ومعلوم إخواني أن لا إله إلا الله مرتبط ارتباط كلي بشهادة أن محمد رسول الله. أيضا قال موسى بن عمران عليه السلام وهو المعروف الكليم عليه الصلاة والسلام، والذي يدعي اليهود لعنة الله عليهم أنهم أتباعه، ولكن يخشؤون، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشورا، ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل الله فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. يقول اليهود قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالشاهد أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به، قال له الرب جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، العامر الساكن سكان السماوات، واستثنى الرب جل وعلا نفسه فلا يدخل في هذا الوزن، وإنما هي المخلوقات السماوات والعرش والكرسي والملائكة والجنة والنار، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا والله يا إخوان الفضل العظيم، هذا والله الفضل العظيم. السماوات والعرش والكرسي والجنة والملائكة والأراضين السبع بجبالها وهضابها وبحارها وأوديتها وأشجارها والمخلوقات الذين هم فيها كلهم داخلين في الوزن، ومع هذا ترجح بهم جميعا لا إله إلا الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويا ليت يا إخوان أننا لا نشبع من اللهج بهذه الكلمة العظيمة، فنكثر منها يغرس لنا في الجنة ويبنى لنا في الجنة بالتسبيح والتهليل. لما مر نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة ما أسري به وعرج به للسماوات العلى، مر بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال له إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل جاء الحديث أن الله وكل ملائكة في الجنة ما لهم أي عمل إلا الغرس والبناء لك في الجنة في منازلك ومملكتك، مهمتهم الغرس والبناء. فربما أمسكوا عن البناء أحيانا وعن الغرس يتوقفون، فيقال قد أمسكتم، لماذا؟ قالوا حتى تأتينا النفقة، حتى تأتينا النفقة يعني التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنون شغالين. قال بعض السلف الصالح بأبي أنتم وأمي أتعبوهم على العمل، لا يتوقفون، شغلوهم بالعمل. نعم هذا اللائق بالمسلم، الذكر ولله الحمد لا يأخذ منك وقت ولا يثقلك، أنت ماشي أنت نايم مضطجع وأن تأكل وأن تشرب وأي حال ما يثقلك ولله الحمد والمنة، وتبني وتغرس في الجنان. نسأل الله كريما من فضله. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني وصلت السماء من عظمها وكثرتها وثقلها وشرها، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. يا إخوان هذا التوحيد، هذا التوحيد. يا من يعرفون فضل التوحيد عضوا عليه بالنواجذ واستمسكوا به واشكروا الله أن شرح صدوركم له وأن جعلكم من الموحدين. وأرجو يا إخوة بارك الله فيكم، من أراد أن يحقق توحيده لله رب العالمين وأن ينبذ الشرك كله كبيره وصغيره وخفية، فأنا أنصحه أن يقتني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب لا يقول لك يا شافعي كن حنبلي أو يا حنبلي كن مالكي، لا ما يدخل بالباب إطلاقا ولا يبحث فيه. مسائل فروع، ولئما رحمهم الله كلهم أهل خير وصلاح وتقى، ولا يبحث في هذا الباب. ماذا الذي ماذا يبحث؟ كتاب التوحيد من بدايته إلى نهايته يدور حول تحقيق التوحيد. فأول باب يقول لك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهل مجرد يذكر الأدلة من الكتاب والسنة، أحيانا يذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أبدا، والله لا يمكن أن شخص منصف يقصد الحق بدليله إذا قرأ هذا الكتاب إلا أن يرتاح له وأن يطمئن إليه وأن ينشرح صدره ويعرف أنه الحق. من القصص الظريفة يا إخوان أن عالما من العلماء في بعض البلاد يتحدث عن العقيدة، طبعا ما هو وقت، ما هو في هذا الوقت القريب، يعني يمكن له الله أعلم 70 سنة أو كذا، فهذا العالم ولديه جمع من الطلاب كان يدرس العقيدة، وكثيرا وهو يدرس يحذرهم من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يحذرهم ويقول هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، وكان يستمع للدرس رجل موحد ويعرف حقيقة مذهب الشيخ محمد بن الوهاب وأنه يدعو إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة ويدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف. لكن هذا الشيخ يزبد أمام الطلاب ويسب الشيخ محمد بن الوهاب، بل ربما أنه لعنه أحيانا إلى هذا الحد. نعم كل إنسان ما يطبق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من آدمين، بس مجرد يسمع سار على طريق حسب ما سمع بدون أن يوحص بدون أن يحقق بدون أن ينظر ويتأمل. هذا الذي يعرف الشيخ محمد بن الوهاب معرفة تامة، وقرأ كتبه كان يحضر الدرس. وهذا الشيخ المسكين لابد إذا جاء ذلك الشيخ محمد بن الوهاب يقبح ويسب ويشتم ويقول يبغضون الأولياء، يبغضون الأنبياء، يعني كلام عياذا بالله من غضب الله بعيد عن الصواب كل البعد، ما معه والله ولا حرف واحد من الحقيقة، كله باطل باطل. لكن الشيخ مغرور، هل يتكلم ويسب؟ مغرور، ولا يجد الحق ويرغب الحق، لكنه مغرور. أتاه من هول عليه الأمر، كبره عليه، وأتى به أتى إليه ناس مغرضين، لأن أصحاب الهوى لا شك ولا ريب ما يرغبون دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، أصحاب الهوى. فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فأهل الهوى لا يقبلون أبدا دعوة الشيخ ولا الشيخ ولا ذكر الشيخ. وإذا ضايقتهم في هذا الأمر قال هذا يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد على الرجل هذا لما رأى الشيخ يسب محمد بن الوهاب بل يلعنه أحيانا عرف أن الرجل مغرور، فماذا عمل؟ أتى بكتاب التوحيد الذي قلت لكم الآن، ونزع القطاعة الجلد اللي على الكتاب اللي باسم الشيخ، نزعه وضعه بالمخبات، صار الكتاب على طول تدخل الكتاب تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل التوحيد وما يكمل الدين، ما يدرى من المؤلف، لا يدرى. فجاء متلطفا إلى الشيخ سلم عليه قال يا شيخ أنا متعلم وأدرس العلم أطلب العلم، ومن فضيلتكم أستفيد، أنا وجدت كتابا يباع في السوق أعجبني وقرأت فيه كثير، فلكني لا أدري أتشير به علي أقرأ وواصل أم أهجره وأتركه، أنا متعلم مبتدي وأنت عالم. قال الشيخ أين الكتاب؟ قال هذا الكتاب. قال الآن ما أستطيع يا ابني، الآن ما أستطيع أحكم حتى أقرأ فيه وأتمعن. قال طيب أنا موجود أرجع بعد يومين يا شيخ؟ قال نعم. أراجعك بعد يومين تخبرني عن الكتاب هل يستحق القراءة والمواصلة أم لا؟ قال نعم. قرأ الشيخ في الكتاب كتاب التوحيد، وكان عالم يفهم جيدا ولغوي ونحوي فقيه، المصيبة إغفال قلبه من بعض المغرضين وأصحاب الأهواء ضد الشيخ محمد الأهواء ودعوته. قرأ الكتاب خلال يومين وليلتين، جاء للدرس، أتى هذا الأخ الذي أعطاه الكتاب قال يا فضلة الشيخ ما تقول في الكتاب؟ تأمرني أن أواصل في قراءتها ما توقفت؟ قال مهلا يا بني، لي في الكتاب رجعة. فراجعه ثانية وقرأه حتى فهمه وأجاده. بعد يومين اثنين مرة ثانية جاء إليه قال يا فضيلة الشيخ ما تقول في الكتاب؟ قال يا بني الكتاب كتاب عظيم عظيم جدا جدا، ما وقعت عيني على كتاب بعد كتاب الله تعالى أحلى من هذا الكتاب، الكتاب هذا نور يستضاء به، ولا فيه إلا قال الله قال رسوله. لكن يا بني وين القطاعة اللي من المؤلف؟ قال ما أدري يا شيخ ما أدري. قال ما تحاول اللي اشتريت منه الكتاب لعل القطاعة موجودة نتعرف على مؤلفه؟ هذا يجب أن يحب في الله، هذا يجب أن يدعى له، هذا رجل جمع العلم والبصيرة، هذا هذا. قام مجد الشيخ ويقول قال ما رأيك يا فضيلة الشيخ وإن كان الشيخ محمد بن الوهاب هذا الذي أنت تلعنه وتشتمه وتقبحه؟ قال لا يمكن، محمد الوهاب ذكر لنا عنه يبغض الأولياء ويبغض الأنبياء ويبغض يبغض وأتباعه كذلك. قال جل تفضل عطاه القطاعة وإلش المؤلف محمد بن الوهاب رحمه الله، فأسقط في يد الرجل وتغير لونه، وضع يده على صدره وجهه، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، قبح الله من ضيعنا وكذب علينا وافترى على هذا الرجل الصالح. اللهم إني أشهدك في هذا المجلس أني مقلع عما كنت عليه من بغض هذا الرجل، وإني أشهدك على حبه، وسأتتلمد على كتبه ما استطعت لذلك سبيلا. اللهم ارحم الشيخ عبد الوهاب، اللهم ارحمه وارضى عنه وتجاوز عنه. المقصود لم يدعو الرجل. قال الآن قنعت يا شيخ؟ قال لي والله قنعت وعرفت الخطأ، وسألزم الطلاب إن شاء الله بدرس هذا الكتاب، ويأمر الطلاب أن يعودوا لدراسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم ترى يا إخوان ما هو غريب أنه يقع من بعض الناس، يقع من بعض الناس، يقع عندهم الخفاء ويسمع من الناعق والمتكلم ويأخذ الأمر على غير وجهه. أنا أذكر يا إخوان بنفسي أنا من مدة ممكن الله أعلم 24 أو 25 سنة تقريبا لا تحديدا، كنا في موسم الحج في مكة، أنهينا أعمال الحج كلها وبقي طواف الوداع، ونزلنا في جرول، قلنا لأصحابنا والذين هم معنا من وادع فليأتي بعد الفجر، صلينا الفجر بجرول، فقام أحد الإخوة وكان هناك جمع من المصلين الحجاج، لما أذن المؤذن حضروا وصلوا معنا، فتحدث أحد الإخوة بحديث عام على التوبة والإنابة والدعاء، وكنت في ذاك اليوم أنا بنفسي صليت بهم إمام، ولكني كنت متعب، ولما رأيت الجمع الطيب من الحجاج من ناس من الأردن ومن سوريا ومن لبنان وأظن من العراق، مجموعة كبيرة مع أصحابنا، تكلمت أنا بما تيسر وشجعنا الحجاج ودعونا للحجاج وبشرنا الحجاج، وكان قد حضر هذا الشاهد معنا من المجموعة رجل من سوريا مع الإخوة الحضور للدرس، وكان رجل عليه مظهر الخير ولحيته بيضاء وجلس إلى جنبي حتى انتهى الدرس. انتهى الدرس ستتحدثنا وياه. من الأخ فلان؟ سألني قلت أنا فلان ونسكن في المدينة المنورة. استمر الكلام معنا وقال يا أخ من شيخ طريقتك؟ من شيخ طريقتك؟ أنا أعجبني كلامك وحسن بشائرك الطيبة، لكن من هو شيخ الطريقة التي أنت عليها؟ قل شيخ طريقتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال كلنا هكذا، كلنا هكذا، لكن شيخ الطريقة لابد من شيخ الطريقة. لا أنا ما عندي لابد من طريقة، ما عندي، وأدين الله دينا وأعبد الله عبادة على أن شيخي شيخ طريقتي اللي أنا التي أنا عليها محمد بن عبد الله. قال يا رجل كلنا هكذا، لكن من شيخ الطريقة؟ قلت أنا أدري هداك الله ماذا تريد، تريد شيخ الطرق الصوفية كذا؟ قال نعم نعم. قلت حاشا وكلا ومعاذ الله، ما عندنا شيخ طريقة، ما عندنا. تعجب. قال لكن يا أخ أنا أرى وأعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا بشيخ طريقة. قلت ولكني أعتقد أنا وأدين الله أن من وضع شيخ طريقة ينهج نهجه ويحذو حذوه ويعبد ربه من طريق هذا الشيخ غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعتبره خاسر فاشل ضائع هالك. قال يا عجب يا عجب، إن شيخي فلان ابن فلان، يعني شيخ الطريقة حقه، صاحب الفضل صاحب المحاسن صاحب كذا صاحب كذا، له من الفضائل وله وله، تذكر لي شيء من فضائله. قال أنت إذا أردت أن تستفتي في مسألة من المسائل ماذا تعمل؟ قلت أراجع كتب الإسلام وعلماء المسلمين حتى أصل للمقصود. قال وأنا كذلك، لأني إلى الآن لم أصل للمستوى الذي وصله شيخي، أنا كذلك يعني مثلك. قلت شيخك ما إلى أي شيء وصل؟ قال شيخي إذا حزبته مهمة أو أشكلت عليه مسألة يضرب على صدره ثلاثة فيظهر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى شيخي وجها لوجه فيستفتيه فيفتيه. قلت يقظة أو مناما؟ قال يا رجل المنام كل يأتي المنام الحلم، لا حقيقة. قلت حقيقة يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيخك ليفتيه؟ قال نعم. عندك في هذا شك؟ قلت بعدين أتحدث بالشك وعدمه. وش غير من أعمال شيخك؟ قال أيضا إذا أردت أن تصلي توضأت وتريد الصلاة ماذا تعمل؟ قلت له أتوضأ والنية محلها القلب بالصلاة التي أريد دون تلفظ وأتجه للقبلة وأصلي. في غير هذا؟ قال نعم، شيخي لا يمكن أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى تظهر الكعبة أمامه بين عينيه، يضرب على صدره فتنفتح له الجبال والهضاب والسهل والوعر والمرتفع والمنخفض حتى يرى الكعبة نصب عينيه فيصلي إليها وجها لوجه. عرفت أن المسألة قد أوغل المسكين في التصوف، وأردنا التوقف على هذا الموضوع مع المسألة. قلت يا فضيلة الشيخ ما معي منك، نريد أن نعرض أعمال شيخك ونريد أن نجعل حكم في أعماله تلك، هل هي حق أم باطل؟ قال وهل عندك شك؟ قال دعني من شكي الآن،